One. أبغى أروح السوق. أبغى أروح المحل. أبغى أروح الدكان. أبغى أروح محطة البنزين. أبغى أروح المدرسة الابتدائية. أبغى أروح محل الروادي. أبغى أروح السوق. Two. لازم أدفع حساب في دكان القماش. لازم يدفع حساب في دكان القماش. لازم ندفع حساب في دكان القماش. لازم تدفع حساب في دكان القماش. لازم يدفع حساب في دكان القماش. لازم تدفع حساب في دكان القماش. لازم أدفع حساب في دكان القماش. لازم تدفع حساب في دكان القماش. Three. أعرف دكان كويس في وسط السوق. أعرف دكان كويس في أول السوق. أعرف دكان كويس في آخر السوق. أعرف دكان كويس في السوق القديمة. أعرف دكان كويس في السوق الجديدة. أعرف دكان كويس في وسط السوق. Four. عسى يكون فيه واحد. عسى يكون فيه كثير. عسى يكون في وقت. عسى نوصل بدري. عسى يشتري تلفزيون. عسى نخلص الشغل قريب. عسى أقدر أطلب سيارة. Five. أنا دورت في كل مكان. إحنا دورنا في كل مكان. هي دورت في كل مكان. هي دورت في كل محل. هم دوروا في كل محل. انت دورتي في كل محل. انت دورتي في كل مكتبة. هو دور في كل مكتبة. أنا دورت في كل مكتبة.